والآن مع الشريط السادس لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين المقدمة رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وتقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جملة ما وجب على المسلمين في آخر شهر رمضان زكاة الفطر. قيل دل عليها من القرآن قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففسر يتزكى بزكاة الفطر، وذكر اسم ربه في ليلة العيد بالتكبير، وصلى صلاة العيد. والآية وإن كانت مكية فإنها قد تدل على هذه الأشياء، على الفطرة وعلى التكبير وعلى صلاة العيد بالإشارة، ولكن الدليل في الأصل المفصل هو الحديث النبوي أو الأحاديث. في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. قيل إن معنى فرض أوجب وألزم، وقيل فرض بمعنى أنه أقدرها وحدد مقدارها وبين نوعها، فتفاصيلها جاءت من السنة. فأولاً سببها، لماذا شرعت هذه الصدقة؟ جاء في ذلك سببان مذكوران في بعض الأحاديث. السبب الأول أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم لا يسلم صيامه من لغو ولهو وكلام سيء وكلام منتقد عليه وما أشبه ذلك. وهذا الكلام لا بد أنه يقدح في صيامه وينقص من أجله، فجعلت هذه الصدقة جبراً لذلك النقص والخلل. فلهذا قالوا طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي تطهيرا له مما يحصل منه أثناء صيامه من سهو ولهو ولغو وكلام سيء ونحو ذلك، هكذا من اللغو والرفث. السبب الثاني طعمة للمساكين، فإن في نوع الإنسان فقراء ومساكين وضعفاء عاجزون عن الكسب أو ليس لهم كسب يكفيهم، فهم بحاجة في ذلك اليوم يوم العيد إلى التجمل وإلى التعفف وإلى إظهار الفرح وإظهار الزينة التي يظهرون بها في اليوم الذي هو يوم فرح، فيناسب أنهم يغنون، أننا نغنيهم بهذه الزكاة عن أن يسألوا، فإن سؤال الناس نزالة وذل ومهانة وضعف وإظهار فشل وإظهار مهانة، كون الإنسان في اليوم الذي يفرح الناس فيه ويتهانون بذلك العيد كونه يتذلل ويستجدي ويمد يديه يتكفه الناس أعطوني أعطوني، فإذا أعطوا في يوم العيد أو في ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين ما يسد حاجته اكتفى بذلك عن التسول، صار عنده ذلك اليوم أو اليومين ما يكفيه طعاما يكفيه ويكفي أولاده من أي نوع من أنواع الأطعمة. هذه من الحكمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هكذا شرعت هذه الصدقة، وقد عرفنا أنها فرض، فإن الراجح في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي أوجبها، أوجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة في ذلك اليوم، وسميت فطرة باعتبار سببها أن الناس يفطرون بعدها يوم العيد، أو أنها تخرج في يوم العيد، ويسمى يوم الفطر أي الفطر من الصيام. هذه الحكمة فيها. وأما من تجب عليه، تجب على المسلم ولا تجب على الكافر، وذلك لأن الكافر ليس أهلا أن يطهر، ثم هو أيضا لا يصوم، ثم إذا صام فلا يصوم الصيام الإسلامي الذي فرضه الله على المسلمين، ثم لو تصدق ولو أطعم فإن ذلك كله لا يكفر عنه، وذلك لأن ذنبه كبير وهو الكفر والشرك، ثم إن أعمال الكفار مردودة عليهم ولو عملوا أي عمل، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهكذا جعل الله أعمالهم هباء. إذن ما تجب إلا على المسلمين، ودليل ذلك الرواية التي عند مالك في موطئه في الحديث على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فدل على أنها خاصة بالمسلمين، حتى لو كان يملك أحدهم عبدا كافرا مشركا فإنه لا يزكي عنه. هذا مقتضى هذه الكلمة من المسلمين، ولو كان بعض العلماء قال إنها تفرد بها مالك وكفى بمالك إماما وحافظا، هذا دليل على أن الكافر لا يخرج عنه، العبد الكافر لا يخرج عنه، لأنه قد لا يعترف بالصيام، ولأنه قد لا يعترف بهذه الذنوب وبهذه الصدقة عنه. وإذا قيل عن أي الناس تخرج جاء في الحديث أنها تخرج عن جميع المسلمين، عن الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير تخرج عنهم. وإذا قيل كيف تخرج عن الصغير وهو لا يصوم، كيف تكون كفارة له وكيف تكون طهرة له وهو لا يصوم؟ نقول لأن القصد تكثيرها، يعني تكثير إخراجها عن الجميع حتى يكون لها واقع، فإنهم إذا أخرجوها وأكثروا منها وقعت موقعا من الفقراء بحيث تسد خلتهم وتقضى بها حاجتهم. هكذا شرعت هذه الصدقة، تجب على الفقراء أيضا، ولكن إذا لم يجد سقطت. نقول له ابدأ بحاجة نفسك يوم العيد وليلته، فإذا لم يكن عندك إلا قوتك وقوت عيالك ذلك اليوم فلا تجب عليك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإذا فضل عنده شيء أخرج زكاة نفسه، فإن زاد الفاضل بدأ بزوجته، فإن زاد أخرج عن عبده، فإن زاد فعن أبويه أمه ثم أبيه ثم بعد ذلك أولاده ذكورا وإناثا، ويقدم الأكبر ثم من يليه، يخرج عن كل من كان يمونهم، أي ينفق عليهم شهر رمضان، أو أنه ينفق عليهم أو يحكم بأنه ملزم بنفقتهم، حتى ولو أن بعضهم يأكل عند غيره أو ينفق على نفسه في وقت من الأوقات، فإن الأصل أنه ملزم بنفقة الجميع. يقال إذا كنت ملزما بنفقتهم لأنهم تحت ولايتك فالفطرة كذلك تلزمك فطرتهم، فكل من تلزمه مؤونة إنسان لقرابة أو لملك يمين أو لزوجية ألزم بنفقتهم شرعا وبفطرتهم. اختلفوا فيما إذا تبرع بنفقة إنسان شهر رمضان، فقيل إنه يلزمه أن يفطر عنه، تبرع وقال يا فلان يا فلان أنا أنفق عليكم فطورا عشاء وسحورا طوال شهر رمضان أحتسب ذلك الأجر، احتسب الأجر بهذا الإطعام وبهذا الإشباع، هذا يعتبر متبرعا. والصحيح حيث أنه متبرع أنه لا يلزمه الفطرة عنه، إنما يلزم من يلزمه شرعا نفقته، وأما من لا يلزمه شرعا فإنه معذور. لكن إذا تبرع أنا تبرعت بنفقتك فأتبرع بفطرتك، فيعتبر ذلك إحسان منه بالحالين هكذا. وأما مقدارها فالصحيح أنها لا تنقص من الصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد من البر ملء الكفين المتوسطتين مجموعتين، هذا هو المعتاد من البر أو من الشعير، وهذا مقدارها. ثم كانوا يخرجون من الشعير، لأن الشعير في العهد النبوي كان مأكولاً وكانوا يطعمونه كثيراً، ولما توسعوا وانفتحت عليهم الدنيا حتى ولو كانوا فقراء كانوا لا يأكلونه. إذا أعطوا هذا الشعير أعلبوه لدوابهم ولم يأكلوه، فلما رأى بعض العلماء أنهم لا يأكلونه فكر في أن يعطوا شيئاً يأكلونه ولو قليلاً، ونسب ذلك إلى معاوية رضي الله عنه، وقال: أرى مدين من سمراء الشام خير لهم من صاع شعير. فكرة فكر فيها عمل بها كثير، وقالوا: نعطيهم شيئاً يأكلونه ولو قليلاً أفضل من أن نعطيهم شيئاً لا يأكلونه وإنما تأكله أغنامهم، نحن نريد أن نطعمهم. فصاروا يخرجون نصف الصاع من البر وقيمته مقاربة لقيمة الصاع من الشعير، ولكن الراوي الذي هو أبو سعيد تمسك بالصاع وقال: أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم هذا الذي عليه العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالصاع والبر كان موجودا، قدره بخمسة: صاع من طعام يعني البر، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، أو صاع من أقط. فالبر كان متوفرا موجودا، ولكن لغلائه ولكن التي لا تليد يأخذون من الشعير، والشعير كان مأكولا، واختلف أيها أفضل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج من التمر ويقول إنه أسهل مؤونة، حيث أنه لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى كلفة، لا يحتاج إلى عملية، يأكل منه متى أراد، بخلاف البر والشعير فإنه يحتاج إلى طحن وإلى عجن وإلى خبز وإلى أدم. هكذا اختار، والأكثرون على اختيار البر لأنه القوت المعتاد. العادة أن أكثر قوت الناس من البر، يصلح خبزاً وأقراصاً ونحو ذلك، وهو أكثر قوت العرب. ثم يليه الشعير إذا كان مستعملاً وكان هناك من يفرح به ويأكله، ثم بعد ذلك الزبيب. الزبيب في هذه الأزمنة ثمنه أكثر من البر، الصاع منه قد يكون بعشرة أو بخمسة عشر، والبر بخمسة أو بستة ونحو ذلك. فلأجل ذلك قل من يخرج زكاته من الزبيب. ثم يليه الأقط الذي يعمله الأعراب من اللبن، يمخضون اللبن ثم يخرجون زبده ثم يطبخون الباقي إلى أن ينعقد ويتشرب ما فيه من الماء، ثم بعد ذلك يقطعونه قطعا ويجففونه كما هو معروف، وهو قوت عندهم، يأكلونه عند الحاجة ويصير قوتا، إما أن يأكلوه يابسا أو يدقوه ثم يعجنه ويأكلوه أو يجعله عدما فهو قوت. هذه الخمسة كانت هي القوت المعتاد في جزيرة العرب. التمر غالبا موجود في المدينة وفيما حولها وفي الأحساء نحوه، كذلك البر والشعير يزرعونه ويوجد بكثرة، كذلك الزبيب يوجد عندهم العنب ثم يزببونه، والأقط عند البوادي. هكذا كانت هذه أطعمتهم المعتادة. واختلف في دفع القيمة، رأى الحنفية أنها تدفع القيمة، وقالوا قد تكون أنفع للفقير يصرفها بحاجاته التي يحتاجها زيادة من القوت، فليس هو دائما محتاج إلى القوت. ولكن الجمهور على أنه لا بد من الطعام، لأن النصوص وردت عليه، والذي يريد أن يتصدق بالنقود يتصدق بها تبرعا ولا يعدها زكاة فطر، وذلك لأنه إذا دفعت مالا نقودا خفي أثرها ولم يكن لها وقع ظاهر ولا شهرة، بخلاف ما إذا كانت من الطعام. أنتم تشاهدون في آخر شهر رمضان قبل العيد بيومين أو ثلاثة كثرة الذين يشترون من هذه الأقوات ويتصدقون، يدل على أن جعلها من الطعام أفضل حتى تشتهر وحتى يعرف حكمها ويعرفها من لا يعرفها. فإن هناك كثير من الدول لا يعرفونها ولا يخرجونها ولم تشتهر عندهم، مع أنها موجودة بمؤلفات عندهم. أتذكر قبل 35 سنة كان عندنا طلاب من اليمن ومن جنوب المملكة، ولما جاء شهر رمضان سمعوا بزكاة الفطر قالوا ما كنا نعرفها، في قرى من قرى اليمن وفي قرى في أطراف المملكة لم يصلهم العلم فلا يعرفونها، فإذا اشتهرت كان ذلك أدعى إلى أنهم يعرفونها، يعرفها من لا يعرفها سابقا. وإذا جعلت نقود أخرج هذا مثلا أعطى هذا 10 وهذا 5 وهذا ريالين، اعتقدوا أنها زكاة مال أو أنها تبرع. هذا هو الحكمة بجعلها زكاة مال زكاة الطعام. واختلفوا هل يقتصر على 5 التي ذكرت في الحديث البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أو تجوز من غيرها. ولا خلاف أنها إذا علمت أخرج من غيرها مما هو قوت. هذا إذا علمت 5 ووجد الأرز أو الذرة أو الدخن أو مثلا الفول أو العدس، يعني مما يصلح أن يكون قوتا، جاز الحال هذا أن يخرج منه، لأنه يعتبر قوتا في ذلك الوقت أو في ذلك المكان. لكن هل يجوز من القوت المعتاد من غير هذه 5 مع وجودها؟ يرجح مشايخنا أنه يجوز، ويقولون المعتاد في هذه البلاد وغالب الطعام هو الأرز، فيجوز إخراجها من الأرز لأنه أكثر استعمالا وأكثر منفعة. والصحيح أنه لا يجوز إخراجها بعد العمل، فلا يجوز أن يخرج خبزا ولا أقراصا مقروصة لأنها لا تصلح عادة للادخار الذي يعطاه الفقراء، يعطون شيئا ينفعهم بالحال وفي المآل، ينفعهم في ذلك اليوم وفيما بعد ذلك اليوم. لا مانع من أنه يعطيهم دقيقا أو سويقا. الدقيق البر إذا طحن فإنه يعطيهم بقدر الصاع، بالوزن، وذلك لأنه إذا طحن ينتشر، فالصاع يكون صاعا وثلثا وصاعا معه، فيعطيهم بقدر الصاع من الدقيق، وكذا من السويق. السويق البر الذي يطبخ في سنبله طبخا شديدا، ثم بعد ذلك إذا نضج واستوى يزال عنه سفيره، يصفى ويزال عنه السفير الذي هو القشر، ثم يسحق إلى أن يكون شبه الدقيق. ثم بعد ذلك إذا أرادوا أكله يبلونه بماء أو بدهن ويأكلونه، ولا يحتاج بعد ذلك إلى طبخ لأنه قد طبخ وهو في سنبلة. فيجوز إخراج السويق لأنه من البر أو من الشعير. وإذا أدمت هذه الأطعمة أخرج من غالب قوت البلد الذي كان يقتاته أهل البلد لأنه أنفع للمساكين هكذا. وأما وقت الإخراج، الأفضل أن يخرجها بصبح العيد قبل الصلاة، يعني إذا طلع الفجر وإذا هو قد هيأها واكتالها، فيرسل إلى فلان ويرسل إلى فلان ويطعمهم، يعطيهم قبل أن يخرج للصلاة، لكن قد لا يتمكن لضيق الوقت ولبعدهم. فلذلك يقول يجوز أن يقول لهم: وكلوا من يقبضها لكم، يرسل إلى فلان: من عندي لكم زكاة، وعندي لكم يا فلان زكاة، فوكلوا. فيقولون: وكلنا جارك فلان. فيأتي بها بصبح العيد قبل الصلاة ويقول: هذه الكيسة لفلان من فطرتنا، وهذه لفلان، وهذه لفلان، لتصل إلى أهل أبيت لذلك اليوم. الوكيل يرسلها إليهم ولو بعد الصلاة. كذلك أيضا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الغالب أنهم لا يأكلونها قبل العيد، بل يبقى منها يوم العيد. وفي هذه الأزمنة يجوز إعطاؤها للجمعيات الخيرية، سواء أعطوها نقوداً أو أعطوها طعاماً. إذا أعطيت الجمعية عن كل فرد خمسة أو عشرة على حسب ارتفاع السعر وانخفاضه، الجمعية يجتمع عندها ألف أو ألفي فطرة، تشتري من الأكياس الرخيصة يعني ببيع الجملة، فربما تكون الفطرة الواحد بأربعة أو بثلاثة أو نحو ذلك، والبقية يدفعونها كأجرة للتحميل والتنزيل والمستودع، وأجرة للذين يفرقونها، يرسلون بها في يوم العيد في ليلة العيد، قبل العيد بيوم، قبل العيد بيومين، يرسلون بها إلى فلان وفلان، فتصل إلى أناس مستحقين. الجمعيات عادة يعرفون من هم المستحقون. الجمعيات عادة يعرفون من هم المستحقون، يقولون عندنا مثلا 700 أسرة، 900 أسرة عندنا ملفاتهم ونعرف حاجتهم، فيجتمع عندهم 100 كيس، 200، 500 كيس من الأرز ونحوه ويفرقونها على هذا كيس وهذا نصف كيس على حسب حاجتهم وكثرة عوائلهم. يعطى تلك الأسر يعطيهم عدد من الجمعيات ويعطيهم أيضا عدد من الأفراد، حتى أن بعضهم يأكل منها 5 أشهر أو 3 أشهر لكثرة ما يدفع إليهم، فتكونهم موقعا. هكذا وقت إخراجها لو أعطيت الجمعية قبل أن يدخل الشهر أو في نصف الشهر أو في أول العشر فإنهم يجمعونها ويشترون بها، وإذا جاء قبل العيد يوم أو يومين بدأوا في توزيعها. هكذا تصل إلى أهلها. يجوز إخراجها في يوم العيد، وذلك لأنه اليوم الذي يغنون فيه، وإذا فات يوم العيد فلا تسقط بل يقضيها، ولكن عليه إثم التأخير إذا كان مفرطا، ولكن لا تبرأ ذمته إلا إذا أخرجها وأعطى لمستحقيها، ولو بعد العيد بيوم أو أيام أو شهر أو نحو ذلك متى تيسر ذلك له ومتى تمكن من إخراجها. ثم ذكروا أنه يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، مسكين الواحد يعطي 5، هذا يعطي فطرته وهذا فطرته، يجتمع عنده 5 وعنده 10 أو عنده 20 صاعا أو 50 صاعا إذا كانوا يعرفون حاجته وأعطوه. وإذا كثر المساكين جاز للواحد أن يفرق فطرته عليهم، يعطي هذا حبنة وهذا حبنة وهذا حبنة، يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد يعطي ما يلزم الجماعة. يقول قد يجب على الإنسان نصف فطرة، صورة ذلك العبد المشترك الذي بين 3 كل واحد له 3، فإنهم يخرجون عنه صاعا، يخرجه واحد ويتحاسبون يتراجعون. كذلك إذا كانت النفقة واجبة على 2، إنسان فقير وله 3 إخوة، هذا يعطي 3 النفقة وهذا 3 النفقة وهذا 3 النفقة، فلا يلزمهم إلا صاع، يخرج كل منهم 3 الصاع. فقير نفقته واجبة على عدد من إخوته أو من أقاربه، عبد مباعر إذا كان بعضه حر نصفه حر النصف الذي يكون به حقاً يشتغل لنفسه ويتكسب، والنصف الثاني يشتغل عند سيده يلزم سيده نصفها. يقال عليك نصف الصدقة الزكاة، وعليك يا عبد تكملتها، لأنك تملك بنصفك الفرق. هكذا هذه الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر، ولا شك أنها من محاسن الإسلام، وذلك لأن الإسلام جاء بما فيه الخير، ومن ذلك شرعية هذه الصدقة التي هي زكاة الفطر، وما فيها من المصلحة للفقراء وذوي الحاجة. ومع ذلك فإن الله ما كلفهم إلا بقدر قدرتهم، فالإنسان العاجز لا يلزم بها وهو فقير، يقول أنا أحق، وذلك لأني ذو عائلة فلا أستطيع أن أقدم على عائلتي وعلى غيري، بل يكون له الحرية في أنه يمسك نفقة عياله، ثم بعد ذلك يخرج ما زاد. ومعلوم أيضا أن الإنسان يؤمر بأن يفعل الأسباب، أن يفعل الأسباب التي يحصل منها على رزق. والفقير الذي لا شيء عنده، إذا جاءت هذه الزكوات أخرج عن نفسه وعن عياله، يزكي من تلك الزكوات التي تجتمع عنده. جاء في بعض الروايات: أما غنيكم فيطهره الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أخرج. هو يخرج مثلاً 5 أصاع، ولكن قد يأتي 20 صاع و60 صاع، يخرج منها 5 أصواع أو 10 أصواع عنه وعن عياله، والباقي يبقى له، ولا يقول أنا فقير. نقول إذا كنت فقيراً لكن اجتمعت عندك هذه الزكوات من فلان وفلان وفلان، فقد أصبحت غنياً واجداً، إنك تخرجها مما حصل لك من هذه الزكوات والصدقات، تخرج مما عندك. وأما إذا لم يأته شيء فإنه معذور، تسقط عنه ولا تكلف نفسا إلا وسعها. رغبة من الشيخ رحمه الله تعالى في أن تكون هذه الدورة أو الملتقى شامل لجميع أحكام الصيام وما يتعلق به أيضا من صلاة العيد، وقد تفضل حفظه الله تعالى بأن تقرأ عليه باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المسجد سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، والتأجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلىها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلىها على صفتها، ويستحب التكبير في ليلتي العيد، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ذكروا من جملة الصلوات صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. العيد في الأصل مشتق من الاعتياد، سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر، فتسن صلاة العيدين. عيد الفطر سببه الفرح بإكمال الصيام بعدما ينتهي صيام شهر رمضان، يظهرون الفرح ويحمدون الله على أن وفقهم وعلى أن أعانهم على إتمام عبادتهم صلاة وصياما وتطوعا وتراويح ونحو ذلك، فيحمدون الله، ويكون أول ما يبدأون به صبح ذلك اليوم بهذه الصلاة التي لها صفة خاصة، وليلة ذلك العيد بالتكبير الذي أمر الله به بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قيل دل عليها من القرآن قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أنها صلاة العيد ونحر الأضاحي وما أشبهها، ولكن الأصل أنها جاءت في الأحاديث النبوية، أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكما بهما يومان، أي يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما سبب عيد الأضحى فهو موسم الحج، الحجاج الذين يحجون يكون ذلك اليوم الذي يكملون به يكون يوم فرح، والذين لا يحجون يكونون قد اجتهدوا العشر بالتكبير والصيام والذكر والصدقة وما أشبه ذلك، فيختمون هذه العشر بهذا العيد بهذه الصلاة، فهي صلاة من شعائر الإسلام، واختلف في حكمها. اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام أنها فرض عين، والأكثرون على أنها فرض كفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة ليست واجبة، والأقرب أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. إذا قام بها العدد المشترط الذي هو 40 ولا تكون على أهل الوادي، إنما على أهل القرى المقيمين صيفا وشتاء كالجمعة. أما وقتها فإنه بعد خروج وقت النهي، إذا خرج وقت النهي بعد ارتفاع الشمس 10 دقائق خرج وقت النهي، داخل وقت صلاة العيد. والأفضل أن تصلى في الصحراء، الصحراء يعني خارج البلد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون إليه من أماكن بعيدة، يمشي بعضهم ساعتين حتى يصل، فكانوا يصلونها صلاة ظاهرة ولها صفات خاصة. أولاً أنه يجهر فيها بالقراءة، لأنها صلاة ذات سبب كما يجهر الجمعة. ثانياً أنها تكون خارج البلد. ثالثاً أنه يبدأ فيها بالتكبير، تفتتح بالتكبيرات الزوائد، الركعة الأولى يرفع يديه مع كل تكبيرة 7 تكبيرات، وفي الثانية الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، يقول بين التكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أو يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يسكت بين كل تكبيرتين. ليس لها سنة لأنه يأتون غالبا في وقت النهي، فلا يتطوع قبلها ولا بعدها في موضعها. ليس لها أذان ولا إقامة لأن وقتها بين وقت الصباح، فلا حاجة إلى إعلام الناس ولا إلى أذان ولا حاجة أيضا إلى إقامة، لأن إذا جاء الإمام أمامهم وهم ينظرون في وضح النهار قاموا، إذا وقف قدامهم قاموا وسوى صفوفهم، ثم بعد ذلك يكبر بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا سبح والغاشية، وأحيانا يقرأ قاف واقتربت، يعني قاف القرآن المجيد في ركعة واقتربت الساعة في ركعة، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. بعد ذلك يخطبهم خطبتين كخطبتي الجمعة، واختير واشتهر أنه يبدأهما بالتكبير ليتحقق التكبير الذي أمر الله به بقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يبدأها بالتكبير. فكانوا يكبروا في الأولى 9 تكبيرات سردا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الثانية 7، ثم بعد ذلك يبدأ بالخطبة. وأنكر بعضهم ابتداء الخطبة إلا بالحمد، هكذا قال بعضهم كشيخ الإسلام وابن القيم، ولكن الفقهاء لا بد أن لهم مستند وأن لهم أدلة اعتمدوها. كذلك أيضا الخطبة خطبة عيد الفطر يذكر فيها صدقة الفطر ويبين لهم حكمها ويوصيهم أيضا بوصايا عامة ويحثهم على العبادات وترك المحرمات. أما خطبة عيد النحر فإنه يذكر لهم الأضحية ويبين لهم حكمها ويحثهم عليها وعلى ويبين لهم صفتها وما يجزئ فيها. هكذا شرعت هذه الصلاة. وليس العيد لأجل إظهار الأشهر والبطر والغنى والطرب وما إلى ذلك، ولكن إظهار الفرح بإتمام الله النعمة على عباده، ولهذا يكون ذلك اليوم يوم عبادة، ففيه التكبير، التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. من حين يثبت الهلال يرفعون أصواتهم بالتكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى أن ينتهوا من صلاة العيد. وأما في عيد النحر فإنهم يكبرون في العشر كلها من حين تدخل العشر إلى أن ينتهوا من صلاة العيد تكبيراً مطلقاً، ويكبرون تكبيراً مقيداً من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فكلما صلوا صلاة مكتوبة رفعوا صوتهم بالتكبير، هذا بالنسبة إلى غير الحجاج. أما الحجاج فإنهم يكبرون بعد الصلوات ابتداء من الظهر يوم العيد اليوم العاشر، لأنهم قبل ذلك مشغولون بالتلبية. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالعيد، والكلام فيه ظاهر وموسع، نكتفي بهذا. جزا الله خير الشيخ على ما قدم ونفعنا بعلمه ومد بعمره على طاعته. نبدا الان اسئله المناطق. الاخوه في عرعر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله صاحب الفضيله واحسن الله اليكم وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ورفع الله درجتكم في الدنيا والاخره. يقول السائل: ذكرتم في الشرح احسن الله اليكم انه يجوز اخراج زكاه الفطر من غير الاجناس او الاصناف الخمسه المذكوره في الحديث، فهل يقتضي ذلك عدم وجود هذه الخمسه المذكوره؟ واذا وجدت هل يجوز اخراجها من غيرهم؟ احسن الله اليكم. ذكرنا أن بعض المشايخ اختاروا أنه يخرج مما هو أنفع للفقراء، وحيث في هذه الأزمنة أن الأرز أنفع وأكثر استعمالاً وهو غالب قوت البلد، فإنه يخرج منه مع وجود الخمسة. وبعضهم يقول يخرج مما كان أغلى ثمناً، فالأكط قد يكون أغلى ثمناً، وكذلك الزبيب قد يكون أغلى ثمناً، ولكن ليس هو قوتاً معتاداً للفقراء إلا قليلاً. وإذا كثر الفقراء واشتدت حاجتهم فالأفضل أن يخرج من القوت الذي يقتاتونه من البر أو التمر أو الأرز أو ما أشبهه. السلام عليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما هو مقدار الصاع بالكيلو والآن؟ الصاع ذكرنا أنه أربعة أمداد، وأن المد ملء الكفين المتوسطتين يعني أربع غرفات. وحيث أنه كاد أن يعدم الصاع مع أنه موجود، فقد قدره علماؤنا بالكيلو، فالاحتياط أن يكون 3 كيلو، وإن اقتصر على كيلوين ونصف فإن ذلك مجزي. وبعضهم يقول إنه أكثر من ذلك، إنه 2.40 كيلو، يعني بالدقيق بالدقة. الأفضل أن لا ينقص عن 2.5 كيلو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي إعطاء زكاة الفطر للعمالة الوافدة الذين يعملون معنا سواء في المحلات أو في المزارع أو في الرعي؟ يجوز ذلك إذا كانت لا تلزم نفقتهم، إذا كانوا ينفقون على أنفسهم وعرفت أنهم فقراء وذوي حاجة فإنها تحل لهم زكاة فطرك إذا كانوا مسلمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل زكاة الفطر واجبة على الجميع أم هي مستحبة؟ وهل هنالك فرق بين أن يكون نفخت فيه الروح أم لا؟ استحبها بعض الصحابة كعثمان كان يخرج عن الجنين في بطن أمه إذا تحقق الحمل، ويكون ذلك بعد نفوذه فيه أي بعد 4 أشهر، ولكن لا تجب على الصحيح، إنما هي مستحقة. نشكر الأخوة في العرب ونبدأ الأخوة في الجوف في كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول: رجل اشترى زكاة الفطر بالدين إلى أن يستلم الراتب في آخر الشهر، فيحاسب البائع قيمة الزكاة، هل تجوز زكاة الفطر في حقه؟ يقول: أحسن الله عليكم، هذا رجل اشترى زكاة الفطر بالدين إلى أن يستلم الراتب في آخر الشهر، فيحاسب البائع قيمة زكاة الفطر، هل تجوز زكاة الفطر في حقه؟ تجوز إذا كان عنده راتب، حيث أنه يشتري كذلك أيضا قوت عياله، إذا لم يكن عنده نقود لكنه له راتب في آخر الشهر واحتاج إلى نفقة فيشتري بالدين، فكذلك يشتري زكاة الفطر. والغالب أنه تخرج له الرواتب في آخر كل شهر، يعني في اليوم 28 أو 29 يكون قد أخرج له راتبه، فله الحال، فلا يصل اشترى بدين، ولو استدانها لمدة شهر أو شهرين صح ذلك إذا وجد من يقرضه أو من يدينه. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول يسأل عن جواز إخراج زكاة الفطر عن بعض أمواته. زكاة الفطر لا تلزم الأموات، إنما يتصدق عن المصدقة تتطوع، أما الفطرة فإنها خاصة بالأحياء ولو أطفال، أما الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نشكر الأخوة من الجوف، ننتقل الأخوة في جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر والملح والحليب البودرة والشاي؟ هذه لا تسمى أكواتر، السكر كان يعني يعمل مع الشاي ونحوه ما يسمى قوتا، وكذلك غيره البودرة وما أشبهها لا تسمى قوتا، إنما الزكاة الفطرة تكون من القوت الذي يصلح غذاء يحصل به الشبع يحصل به الغذاء. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل أن أخرج زكاة الفطر بنفسي وأوزعها على من يستحق، أم أعطيها لمن يعرف المستحقين أفضل مني كإمام المسجد وأهل الخير، أفيدونا أثابكم الله؟ إذا كنت تعرف المساكين وتجزم بأحقيتهم فإنك تخرجها أنت وتعطيها المساكين أو ترسل بها ولدك، وأما إذا كنت لا تعرف مساكين أو الذين تعرفهم قد لا يكونوا مستحقين ووكلت عليها من يفرقها فلك ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراجها عن أهل البلد، بمعنى خارج البلد الذي يقيم فيه؟ لا يجوز إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، فإذا وجد فقراء مستحقون فهم أولى، وإلا نقلت إلى أقرب من يليهم من البلاد. نشكر الأخوة في جدة، ونعم بعض أسئلتنا في الرياض. السلام عليكم. سعد يسأل، يقول: بعض الجمعيات الخيرية تأخذ صدقة الفطر من الناس في وقتها، لكن يدخرونها في الصدقة ويؤخرونها بحيث أنهم يوزعون على محتاجين الأسر على مدار العام، فهل هذا التأخير جائز أم يلزمهم أن يسلموها الفقراء في وقتها؟ إن رأى أنهم يسلمونها ولا يؤخرون زكاة الأموال إذا وجد مستحق. أما زكاة الفطر فإنها تخرج في حينها، زكاة الأموال إذا وجد من يستحقها بادروا بإخراجها.